تخرج الحالي في الأرض في النظر بحث كان في كل الحديث لا في القرآن القرآن بين رأيك أنت بين رأيك شكرا جزاك الله خير لكي نستفيد احنا كمان كان هل انا فهمت خطا لاني هذا قدمت في كتاب يخرج الان اريد اطمئن على هذا ان كان يستدرك هذا الكلام ما ادري الاخ علي حسن ما حدثك عن موجات الفضائل وهذه الروايات الخطا لا تشددوا في شد الله جزاك الله خير ان شاء الله نزل لكم بخير حفظك الله يكفي يا اخي بس يخرجون من مجالس المنافقه مع عندنا كنت تقول انه يلزم انه يذهب المربيين كنت لما كنت اختار التربيه والتربيه ثانيا لو يختلف خلاص اشيل يا اخي بس ما بس ما بس